السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أبغى أسأل سؤال. اتفضلي. بقول لك أنا إذا بس مثلا سويت أشياء صالحة يعني زينة، أي. أو أني أدعو الشخص الأشياء مثلا يصلي كذا وسوي كذا، يجيني نفس شيء مثل الرياء. أنا أسوي هذا رياء. إذا أنا كنت أسوي مثلا أصلي قيام الليل أو الضحى، أقول أخبر الأصدقاء اللي حولي عشان يسوون، فيجيني شيء يقول أن هذا رياء، أن أنت تخبرين من أن أنت تسوين هالشيء. طيب يا صالح، أنا سأخبرك بدعاء احرصي أنك تقولينه إذا جاءك مثل هذا. إذا معك قلم اكتبيها أو سجليه الآن في الجوال أو غيره. أوكي. يلا. أسمعك. إيه نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الوسوسة التي تأتي من الشيطان، وقال إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل اللهم إني اللهم إني أعوذ بك. أسمعك. أيوة. أن أشرك بك. أيوة. وأنا أعلم. وأنا أعلم. وأستغفرك. وأستغفرك. لما لا أعلم. لما لا أعلم. أي نعم. إذا جاءك مثل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إذا جاء الشيطان للإنسان وقال أنت مرائي، أنت تقصد الرياء، أنت تقصد إظهار عملك وما شابه ذلك، فليقول الإنسان مثل هذا الدعاء. لا، ويني وساوس يقول أني كيف إذا أديت هالشيء أن نسوي شراكة، أن مشرك شيء. أنا معك في هذا. هذا الشيطان هو يوسوس لك بذلك، لا تلتفتي إليه. كل الناس يأتيهم مثل هذا يا أختي. يعني أحيانا لما أقوم بخطب الجمعة فيقول لي شيطان أنت مرائي، أنت تريد الناس أن يمدحوك أنت. طيب ماذا أفعل؟ هل أترك الخطبة؟ أذهب أصلي مثلا مع صلاة الجماعة في المسجد، فيقول أنت مرائي، تريد الناس أن يقول إن فلان يصلي في المسجد. طيب ماذا أفعل؟ هل أترك صلاة الجماعة؟ فلا تلتفتي، هذه كلها وساوس يوسوس بها الشيطان ليفسد عليك، لا تلتفتي.